بدلا من التي يعني نقصت بسبب وقوع في الذنب، إذ من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه. فهذا تبين أنه لم يقلع عن الذنب، ولكن طالما لقي الله عز وجل بتوبة واستغفار فإن الله عز وجل من رحمته يغفر له. قد يقول البعض قوله قد أذنبت ذنبا، لا يلزم أن الثاني هو نفس الأول، تقول عموم فاعمل ما شئت يدل على ذلك، وليس هذا على الإباحة، كما ذكر النووي اعمل ما شئت معناه طالما تتوب. وليعلم أن التوفيق للتوبة هو من عند الله عز وجل، وأما أن يذنب عازما أن يتوب بعد الذنب في نفسه فهذه حيلة شيطانية يريد الشيطان بها إفساد عزم الإنسان. وكما رأينا في قصة يوسف عليه السلام أن إخوته قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا في الحقيقة لتسهيل الذنب، لأن هناك صراع داخلي داخل الإنسان بين الألم الذي يحدثه الذنب واللذة الوهمية التي يتصور فاعل الذنب أنه يحصلها. فغرض الشيطان أن يقع الإنسان في الذنب حالا، وبعد ذلك سوف يسوف التوبة مرة أخرى. فهذه من حيل الشيطان أن يقول له افعل الذنب الآن ثم تب بعده، وهذا قد يتسلط عليه عندما يقع بعده بطرق أخرى لكي يسوف توبته أو يلغيها أو يفسدها. وكما رأينا في إخوة يوسف لم يرزقوا التوبة إلا بعد سنوات طويلة، رغم أنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فدل ذلك على أنهم يعرفون أن فعلهم مخالف للصلاح، ولم يرزقوا التوبة حتى ندموا الندم الحقيقي وشعروا بالتقصير في حق يوسف، كان بداية ندمهم عندما قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فأول ندم ملحوظ من قوله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ما فرطتم في يوسف، شعر بالتفريط، فهذا بداية الندم بعد كم من السنوات؟ عشرات. لذلك لابد من الحرص على مداومة التوبة وعدم قبول حيلة الشيطان بأن أذني الذنب الآن ثم تب بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث قال ولا يختص قبولها بوقت، يعني قبول التوبة في أي لحظة حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يضحي أو حتى يغرغر الإنسان، حتى تطلع الشمس مغربها أو حتى يغرغر الإنسان. وبالنسبة لمجموع الأمة إذا رأت العذاب، فهذه أوقات لا تقبل التوبة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لقوله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا حديث آخر الغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث آخر، حديث حسن. طلوع الشمس مغربها لأهل الأرض جميعا، غرغرة الإنسان لكل واحد في نفسه، نزول العذاب بأمة لهذه الأمة. قوله قال بسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال المازري المراد به قبول التوبة، وإنما ورد لفظ بسط، وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهها قبضها عنه. فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز، فإن يد الله الجارحة، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. هذا التأويل الذي سبق بيان رده مرات. ونحن نقول أن بسط اليد ثابت كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للقرآن، قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهنا بسط اليد بمعنى القبول، فهو كما يستعمل في الإعطاء يستعمل في القبول. وبسط اليد لله سبحانه وتعالى نثبت الصفة والفعل والمعنى الذي يدل عليه السياق. نثبت الصفة فلله يدان تليقان بجلاله، وأما الفعل فبسط اليد، وأما المعنى فالقبول. والاقتصار على واحدة فقط هي القبول دون المعاني الأخرى نوع من التأويل لم يقل به السلف رضوان الله عليهم. والمسألة مشهورة في مواضعها، وشروط التأويل الصحيح هنا منتفية، فنحن نمر أحاديث الصفات كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، نمرها كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله عز وجل. فهو سبحانه في قبول التوبة من التائب مبسوط اليدين ليلا ونهارا، كما أنه في الإنفاق على الخلق مبسوط اليدين ليلا ونهارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. الرواية الأخرى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. في بيت أخرى قال لا أحد أغير من الله، قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. والغيرة وهي في حقنا الأنفة، وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث عمرو الناقد بقوله صلى الله عليه وسلم وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، أي غيرته منعه وتحريمه، أي غيرته منعه وتحريمه. ونحن نمر هذا أيضا كما جاء، فالله عز وجل يغار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يقول من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول غيرته تحريمه، ومن أجل الغيرة حرم، أنه يكره أن يفعل عبده الفواحش. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه المدح أحب إليه من الله، حقيقة هذا مصلحة للعباد، لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون، وهو سبحانه غني عن العالمين، لا ينفعهم مدحهم ولا يضره تركهم ذلك. قال ولا يضره تركهم ذلك، لكن لا ينافي هذا أن الله يحب أن يحمد، يحب أن يمدح سبحانه وتعالى، وليس لأجل أن المدح ينتفع به سبحانه وتعالى، بل هو كما قال في الحديث القدسي الآخر فيما رويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا دفعي، لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن العباد لا ينفعون الله ولا يضرونه، وإنما ينفعون أنفسهم أو يضرونها. قال وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار، لأن كل الأذكار مدح لله عز وجل. والتعليل بأنه من أجل ذلك مدح نفسه، لأن أحدا لا يحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، فالعباد لن يستطيعوا مدحه والثناء عليه كما ينبغي له، فعلمهم من ذلك ما شاء واستأثر سبحانه وتعالى بعلم ما شاء، ويفتح على من شاء من عباده فيما شاء من الأوقات ما شاء، كما قال في حديث الشفاعة: فأحمد ربي بتعليم يعلمنيه، بتحميد يعلمنيه لا أحسنه الآن، لا أستطيعه الآن. قوله صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أحب إليه العذر، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم مما عصيهم فيغفر لهم، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم، الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ما من أحد أحب إليه من العذر من الله أنه يحب أن يعذر عباده، فلا يعذبهم إلا بعد قيام الحجج كلها عليه، إذا قامت عليهم الحجج عذبهم، فأما إذا كان لهم عذر فإنه يقبله لأنه يحب العذر سبحانه وتعالى. وهذا الحديث القدسي من أوضح الحجج على إثبات قضية العذر بعدم البلاغ المشهور عندنا بالعذر بالجهل، في عموم أن الله يحب العذر، وللتعليل أيضا، لأنه قال: من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأربعة يحتجون يوم القيامة، حديث صحيح: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل لم تبلغه، مات في الفترة. يقول الذي مات في الفترة: ربي لقد جاءني الإسلام. قال: يا ربي ربي ما أتاني لك من رسول. والأحمق المجنون يقول هو، والأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والأصم يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. فهؤلاء قبل الله عذرهم، لماذا؟ لأنه يحب العذر. من ضمن أن يكون الإنسان معذورا أنه لم تبلغه رسالة الرسول، فلذلك التعليل بقوله: من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، أي ليزيل عذر العباد ويقيم عليهم الحجة مرة بعد مرة، وليكون لمن لم تأتيه دعوة الرسل عذرا، حتى ولو كان أخذ عليه في الميثاق الأول أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولكن الله لأنه يحب العذر لم يكتفي أن يجعل العباد حجة واحدة، وإنما عدد عليهم أنواع الحجج. فهناك الميثاق الأول، وهناك الفطرة، وهناك أو هنا بعثة الرسل، هناك بعثة الرسل كحجة وإنزال الكتب كحجة، ونقصد أنه هنا بمعنى أنه بعد أن نزل، بعد أن يعني أوحى الله إلى الناس وأنزل الكتاب، فقد تمت الحجج كلها. حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج ابن أبي عثمان قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. في الرواية قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. في الرواية الأخرى أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا. هل يجوز أن نقول عن الله شيء؟ شيء بمعنى له وجود حق وليس وهما وخيالا. في رواية البخاري لا شخص أغير من الله. صحيح والبخاري ذكرها. نعم لا استثناء صحيح استثناء متصل. وله وجه أن يكون استثناء منفصل. فقوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ويمكن أن يقف ويقول قل الله يستأنف يقول هو شهيد قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى الاستثناء هنا وقف وقفت الجملة على قوله قل أي شيء أكبر شهادة الله أعظم منه شهادة الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قد قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل أليس ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. قال الرجل ألي هذا يا هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. الروايات الأخرى عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد. الروايات الأخرى قال أصاب رجل من امرأتي من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر ابن الخطاب فعظم عليه ثم أتى أبا بكر فعظم عليه. قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمد. عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي في ما شئت. قال فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة. قال بل للناس كفى. الروايات الأخرى قال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصة أو لنا عامة. قال بل لكم عامة. هذا الحديث من أصرح الأدلة على تحريم لمس المرأة الأجنبية، ولكن لا يلزم أنها من الكبائر، لكنها معصية، لأنه قال أصاب امرأة إما قبلة أو مسا بيد، فهذا دليل على أن ما عند الصحابة رضي الله عنهم أن المس باليد ضمن المحرمات كالقبلة إما قبلة أو مس باليد. ولو تأملنا القبلة وهي مجمع على تحريمها فإنها ليست إلا مسا للجلد للجلد لا تزيد على ذلك، مس فمه فمها أو أي لوز آخر. فالذين ينكرون حرمة مصافحة المرأة الأجنبية محجوجون بهذه الأحاديث. بالإضافة إلى الأدلة المصرحة بعقوبة مس المرأة الأجنبية، كقوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد خير له من أن يمرأ من أمس امرأة لا تحل له خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بل هذا الحديث أصرح في التحريم، أعني حديث قبلة أو مسا بيد، لأن طرقه تدل على أنه لا يمكن أن يكون قصد الجماع، حيث قال ما دون أن أمسها، قال أصبر قبلة أو مسا بيد دون أن أمسها يعني دون أن يجمعها. لأن بعضهم قال أن حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أسماء لا تحل له معناه في الجماع، حيث قال غير يعني مثل نحو قوله إني أصبت منها ما دون أن أمسها. أمسها من بمعنى إيه؟ الجماع. إذن ما قال مسستها دون أن أمسها ما تنفعش إلا أنه إيه؟ المس يكون باليد والمسيس الثاني يكون هو الجماع. فهذا الحديث صريح في أنه قد ارتكب ذنبا وأنه من السيئات، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا من السيئات ولو لم يكن من الكبائر. ولماذا قلنا ليس من الكبائر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والرجل إنما صلى معهم وكان نادما والله أعلى وأعلم. قال هل صليت معنا؟ تعلق الأمر على الصلاة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله فصلى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك. قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعاد فقال رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يرد على الرجل فلاحقه قال انظر اتبعت رسول الله أنظر ما يرد على الرجل فلاحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ قال أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا فقال نعم يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدث حدك أو قال ذنبك. في الحديث السابق معنى قول إني عالجت امرأة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها والمراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرها وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. قوله صلى الله عليه وسلم بل الناس كفة أي هكذا تستعمل كفة حالا أي كلهم بل الناس كفة أي بل الناس كلهم ولا يضاف فيقال كافة للناس. قال ولا يضاف فيقال كافة الناس ولا الكافة وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبهه كلمة الكافة من التصحيف. حديث الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حدا يقول هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة لو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة، لكن تسقط بالتوبة، تبقى العقوبة الدنيوية. يعني يمكن أن يكون كبيرة، تكون كبيرة من الكبائر ليس عليها عقوبة دنيوية محددة وعليها تعزير وهي كبيرة، فليس شرطا أن تكون في أن تكون كبيرة أن تكون هنا أن تكون هناك عقوبة مقدرة. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة بالنص، ليس ككذب على أي أحد، من كذب علي متعمدا فتبوأ قعده النار، وليس فيها أي حد. اليمين الغموس من الكبائر نصا، عقوق الوالدين من الكبائر نصا، وكل هذا ليس فيه حد مقدر. قال: وهي هنا من الصغائر انه كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد او غير موجبة له لم تسقط بالصلاة. فقد اجمع العلماء على ان المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. وحكى القاضي عن بعضهم ان المراد بالحد المعروف، المعروف يعني بالحدود، حد الرجم، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، حد القذف. قال: وإنما لم يحده لأنهم لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم عنه إيثارا للستر، بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا، اللي هو في قصة معاذ، قصة ماعز حيث قال: هل لا تركتم؟ وفي بعض حديث السارق قال: سرقت قل لا. يعني إذا كان من صاحب المنازل الذي أصاب زلة، تلقين الرجوع عن الإقرار أن الرسول أعرض عن ماعز، لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك وأيضا لما فرق قال: هل لا تركتموه يعمل إيه؟ ربما يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع عن الإقرار ويستر عليه. الحد لا يجب إلا إذا سمى وأصر على ذلك، لو كان أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف لما أقام عليه الحد. الحد يجب إقامته بالشهود، الاعتراف إذا ظل عليه صاحبه أقيم عليه الحد. هذا يدل على أن قضية الحدود في الإسلام إنما هي زواجر أكثر منها عقوبات. أقصد أن تزجر الناس كما أنها مطهرات، أنها لغرض التطهير، زواجر تزجر الناس وتطهر من ارتكب الحد منه وأراد أن يطهره الله باختياره.

ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، إلى قوله إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال: وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى، جزاؤه جهنم يقول العقوبة كده، لكن هل يلزم أن تنفذ فيه العقوبة؟ يمكن أن يعفى عنه، خذ إعدام وعفي عنه، خذ إعدام وخففت العقوبة، هذا جزاؤه جهنم، وقد يدخلها وقد لا يدخلها. هناك مانع من الخلود يمنع، وهو أنه مات على التوحيد. إذا مات على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم فقال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا جزاؤه إن لم يمنع من ذلك مانع. وأكبر مانع هو أنه يموت على التوحيد. يقول: فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع. بل لو لم يقتل ولكنه استحل القتل عمدا بلا حق ولا تأويل فهو كافر، يعني هو الاستحلال مكفر حتى ولو لم يقتل، لأنه هذا تكفير لسبب الاعتقاد المتضمن لتكذيب القرآن والسنة. لكن لو بتأويل كتأويل الخوارج هذا يمنع من التكفير عند جمهور أهل العلم. قال: وإن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه، هو القاتل يعني غير مستحل ولكن يعتقد تحريمه، قال: فهو فاسق عاصم مرتكب كبيرة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولكن بفضل الله تعالى. ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا، وقد لا يعفى عنه ويعذب كسائر عصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار. فهذا هو الصواب في معنى الآية. ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة ليتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في النار، وإنما فيها أنها جزاء أي يستحق أن يجازى بذلك. وقيل إن المراد من قتل مستحلا، وقيل وردت الآية في رجل بعينه، وأحسن أحوال الأجوبة الأول، هو قال أنه هذا جزاؤه قد يجازى به وقد لا يجازى، وقد يمنع مانع من أن يجازى به. وقيل المراد بالخلود طول المدة للدوام، الخلود يطلق على طول المدة، ولكن هذا خلاف ظاهر الاستعمال القرآني للخلود، يستعمل هكذا إذا ورد دليل أن يقال الخلود طول المدة. قال: وقيل معناها هذا جزاؤه إن جازاه، هو ده في الحقيقة عند التأمل هو الأولاني، لكن بقول هذه الأقوال ضعيفة، لأن الأخير ده هذا جزاؤه إن جازاه هو القول الأول، له لا أنه لا يلزم من كونه استحق الجزاء أن يتحتم ذلك الجزاء، أنه قد يعفى عنه. هذه مسألة بقى حقوق العباد في قضية القتل هي الجواب عن قول ابن عباس ليس للقاتل توبة، يقصد أنه لا توبة تسقط عنه جميع الحقوق، لأن حق الله يسقط بالتوبة، حق أولياء القتيل يسقط بتسليم نفسه إما أن يقتصوا وإما أن يدوا وإما أن يعفوا. وأما حق القتيل نفسه فهذا ليس يعني يقدر أحد على إسقاطه، فإن أراد الله عز وجل أن يجازي قاتل النفس أرض القتيل من عنده، وإذا لم يرد فهو يعذبه سبحانه حسب صدق التوبة. فيبقى أن قول ابن عباس لا ينفي صحة التوبة، وإنما ينفي أنها تسقط جميع الحقوق. هذا أحسن ما يقال في قول ابن عباس، وهو زاجر قوي عن ارتكاب هذه الجريمة. قال بعد أن استعرض الأقوال على الأول: هذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس. يعني الكلام اللي قال أخيرا ده اللي هو هذا جزاؤه إن جزاء، يقول هو فاسد لأنه اقتضى أنه إذا عفى عنه خرج عن كونها كانت جزاء وهي جزاء له، لكن ترك الله مجازاته عفوا عنه وكرما. ومن جهة المعنى هو الأول، هذا جزاؤه إن جازاه فسيجازيه بذلك، وليس أنها ليست جزاؤه، هو مش مقصود كده. يقول هذا جزاؤه إن جزاه، مقصود أبي هريرة، وليس كما ذكر. والفساد لأنه يعني لو أخذ على يعني أنه جزاؤه معلق، فهذا جزاؤه يجازيه الله بها إن أراد أن يجازيه، فهو جزاؤه لا شك في ذلك، ولكن إن شاء أن يجازيه جزاه، وإن لم يشأ لم يجازيه بهذا الجزاء. قوله صلى الله عليه وسلم: انطلق عن العالم، انطلق إلى الأرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب. المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك، مقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. قوله: ناء بصدره، أي نهض. ناء يعني أراد أن يبتعد عن الأرض، أراد أن يبتعد عن الأرض التي كان فيها إلى الأرض التي أمره الله بها. يقول: ناء بصدره، أي نهض. يجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه اللي هي ناء أو ناء. أما قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك، حكم الملك الذي جعلوه بينهم بذلك، جعلوه بينهم أي حكما، يقول: فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا ممن يمر بهم، فمر الملك وهو في سورة رجل فذكره حديثه. قال: في فمر الملك في سورة الرجل فحكم بذلك، فمر الملك في سورة الرجل فحكم بذلك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لازم يكون في أمر من الله، إذا الأمر من الله أن يفعلوا ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله.